بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. وهذا هو الدرس 78 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر مسألة هل يتسلط الشيطان على الأنبياء. وذكرنا في الدروس المتقدمة الخلاصة في هذه المسألة، وأن الشيطان إذا تسلط فإنما يتسلط بأدنى الوسوسة، وكذلك بالأذية في البدن وفي غير ذلك، يعني من الأشياء التي لا تمس أو لا تمس جانب تبليغ الرسالة، ولا تمس عقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء. فهناك حديث يذكره بعض أولئك الذين يقولون أن الشيطان يتسلط على الأنبياء فيما يتعلق بالرسالة، وبعضهم يطعن في الصحيح في صحيح مسلم بسبب هذا الحديث، يقول أن هذا الحديث فيه طعن في الأنبياء كما تقدمنا مرارا، فيطعن في الحديث، والحديث صحيح. والحديث باختصار أنه في أحد الأسفار للنبي عليه الصلاة والسلام، تأخروا في السفر ومشوا طويلا، ثم لما نزلوا للنوم في آخر الليل في السحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يحفظ عليهم الفجر، يعني انتبه لنا حتى لا نستغرق في النوم، احفظ علينا الفجر. فحرس بلال من أجل أن يحفظ عليهم الفجر، فأتاه الشيطان، أتى بلالا وهو يصلي، قام بلال يصلي، قال فجعل، جاء في رواية يصححها الشيخ الألباني كما في مشكاة المصابيح، أنه لم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. فنام بلال، ونام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والصحابة، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فقوموا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تحولوا إلى مكان آخر، ثم أذن بلال وتوضأ الناس وأذن بلال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل كل يوم، يعني صلى صلاة الصبح يعني كما كان يفعل كل يوم. وبعضهم قالوا كيف هنا حضرنا فيه الشيطان، هل الشيطان يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجواب هذه المسألة باختصار، أولا أن في الحديث أن الشيطان تسلط على بلال، ولم يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلط على بلال حتى هدأه وكما يهدأ الصبي حتى نام. والثاني أنه لم يحصل تفريط منهم، فإنهم كانوا في إثر سفر طويل وإرهاق وتعب، حتى مال النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته، مال عليها عدة مرات وكاد يسقط من عليها، وتعب الناس تعبا شديدا، وهذا شيء عارض يحدث لبني آدم، هذا شيء عارض يحدث لبني آدم عند التعب والإرهاق الشديد، وتعبهم ذلك كان في سبيل الله، فلا إثم عليهم، لا إثم عليهم في ذلك، فليس في هذا الحديث حجة لهم. فإن غاية ما فيه أن الشيطان نوم بلالا، فبعد ذلك والصحابة وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في إرهاق شديد وتعب شديد، وما ناموا إلا في آخر الليل، فما أحسوا بالفجر، ما أحسوا بالفجر، وما استيقظوا إلا عند طلوع الشمس. وقد استفدنا من هذا أن في هذا مصلحة وتشريع للأمة كيف تفعل في مثل هذه الحالة، يعني استفدنا من هذا الحديث كيف تفعل الأمة إذا حصل الإنسان مثلا أحيانا ونام ولم يوقظه أحد حتى طلعت الشمس، فماذا يفعل؟ يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي إذا استيقظ، ويصلي إذا استيقظ، لكن لا يكون هذا ديدنه دائما يؤخر صلاة الفجر حتى تشرق الشمس ويقول ويفعل هذا ويقول، يعني قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هذا دأبه دائما، كل يوم ما يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وهذا ناتج عن تفريط، هذا ناتج عن تفريط ولا يجوز له ذلك. لكن لو حصل للإنسان كان يكون عنده ظرف طارئ أو يعني لم يستيقظ أو كان يعني عنده شيء كلف إلى السهر الشديد ولم يستطع الاستيقاظ أو لم يكن هناك من يوقظه وحصلت هذه الحالة، فيصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس في قوله هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ليس فيه تسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما هو الشيطان حضر في ذلك المجلس، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان وغير المكان إلى مكان آخر وصلوا في مكان آخر. فهذا هو الكلام على هذه الشبهة. قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وهو يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ والجواب يعني كما قال النووي رحمه الله أنه لا تنافي في ذلك، فإن الذي يدرك بالقلب، الذي يدرك بالقلب هو الحدث والألم ونحو ذلك، هذه أشياء متعلقة بالقلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لا يحدث ولا ينتقض وضوءه في أثناء نومه، ولا وهو يشعر بمن حوله، القلب يقظان، القلب يقظان. وأما طلوع الفجر فإنه متعلق بالعين بالرؤية، طلوع الفجر متعلق بالرؤية بالنظر، فإذا رأى الإنسان بعينه الفجر عرف أنه طلع الفجر، والعين كانت نائمة، فالعين كانت نائمة ولهذا لم تدرك الفجر، مع أن القلب يقظان. هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة، قال النووي وابن حجر وغيرهم ذكروا هذه الأقوال، وهذا أحسن الأقوال فيها، أن القلب يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوها، وأما طلوع الفجر فلا يدرك إلا بالعين، والعين نائمة، والعين نائمة، فلم تدرك الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا وأصحابه كانوا في تعب شديد وفي يعني إرهاق شديد، وكانوا في غزوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليس عليهم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، ولكن التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها، ليس هناك تفريط في النوم إذا كان يعني على غير إرادة الإنسان. فهذا ما يتعلق بهذه الحادثة. ثم رأينا أن هذا الحديث الذي هو يسمى حديث أبي قتادة هذا الطويل، هذا حديث مشهور عند أهل العلم، يقال حديث أبي قتادة في نومهم عن الصلاة، هذا الحديث متداول بين العلماء أنه يقال له هكذا، إذا قالوا حديث أبي قتادة في نومهم عن الصلاة فيفهم من هذا الحديث، وفيه فوائد عظيمة جدا جدا في هذا الحديث، يعني لعلنا نذكر في الدرس القادم إن شاء الله نذكر الحديث بطوله ونأخذ منه الفوائد التي استنبطها أهل العلم، ولو كان هذا في خارج موضوعنا من ذكر الشبهات، لكن إذا كان هذا في مكانه فلعلنا نستفيد منه بعض الفوائد العظيمة التي ذكرها للعلم. فإن شاء الله أننا إذا ذكرنا الحديث سيسمع المسلم فوائد عظيمة في هذا الحديث مما يعني ورد في هذه القصة واستنبطه العلماء، فإن شاء الله أننا نذكر هذا في الدرس القادم وما بعده ونستفيد منه، والعبرة هي بالفائدة أن نستفيد ونتعلم، والله سبحانه وتعالى ينفعنا بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.